بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب ذكرنا أنه مقسم إلى ما يستحب ويكره ويحرم من الآداب، يعني من هيئة المتخلي أو من وضعه أو ما يستخدمه أو مكان تخلي ونحو ذلك، أو الدعوات للدخول والخروج. فهذا منقسم إلى مستحب ومكروه ومحرم. المستحب والمكروه سبق، أما المحرمات فذكرها بقوله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. هذه المحرمات. أولها قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان. وقوله هنا في غير بنيان يعني أن يكون في فضاء، إذا كان في فضاء لا يحجزه عن القبلة شيء، ليس بينه وبين القبلة شيء استقبالا أو استدبارا، فإن هذا يحرم. وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: إذا أتى أحدكم الغائط فلا، أو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، لا تستقبلوا الكعبة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. وجه الاستدلال أن قوله الغائط هذا هو المكان الذي يعد منخفضا عن سمت الأرض، وهذا اللفظ إنما يستعمل لما كان في الفضاء. إذا أتى أحدكم، إذا أتيتم الغائط، ما في داخل البنيان لا يسمى غائطا، إنما يسمى كنيفا. هذا وجه من أوجه الاستدلال. وأيضا هذا الحديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، خرج منه إن قيل بعمومه خرج منه صورة البنيان، وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنه من أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل بيت المقدس ومستدبر الكعبة. وأيضا لما روى جابر في هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام أو قبل موته بعام أنه استقبل القبلة. وفهموا من هذا أن أحاديث النهي ليست في البنيان، وذلك لأن العموم الذي يفهم من أحاديث النهي يخص بفعله عليه الصلاة والسلام، وفعله عليه الصلاة والسلام أحد المخصصات للعموم عند الأصوليين. هذه حجة فقهاء، هذه حجة علماء الحنابلة، وهذه هي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة أنه إنما يحرم في الفضاء، أما في البنيان فلا يحرم ذلك بل يرخص فيه. وهناك قولان آخران قويان في المسألة. الأول منهما أن الأدلة لا يخص منها شيء بالبنيان ولا بغير البنيان، فالأدلة عامة، فيحرم استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وفي غيره. وهذا اختيار جماعة من أئمة الحنابلة بل وغيرهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، بل قال ابن القيم مبالغا في قوة ذلك القول، قال: إن تحريم استقبال القبلة أو استدبارها في البنيان وفي غيره هو الحق لبضعة عشر دليلا، وساقها مطولة في كتابه تهذيب في حاشيته أو شرحه لتهذيب سنن أبي داود، وكذلك في الهدي النبوي. القول الثالث أن وهو رواية عن أحمد، كلها روايات عن أحمد. قول الثالث أنه يفرق بين الاستقبال والاستدبار، فيحرم الاستقبال في الفضاء، فيحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء، ويباح الاستدبار دون الاستقبال في البنيان. وهذا مأخوذ من حديث ابن عمر الذي ذكرت، فجعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوه موقع حجة في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام استدبر الكعبة واستقبل بيت المقدس وكان في البنيان، فعدوا فعله هذا منظور فيه إلى جميع جهاته، عدوه مخصصا للعموم. وهذا يفتي به، يعني كل قول من هذه الأقوال يفتي به بعض العلماء المفتين في بلادنا هذه، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. فإذا هي ثلاثة أقوال، هناك في المسألة أقوال كثير، لكن هذه عليها الإفتاء. وهذه عادتنا في ذكر الخلاف، إنما يذكر الخلاف القوي الذي قد تسمعه في كلام بعض علمائنا أو في بعض الفتاوي أو نحو ذلك. أما من حيث الترجيح بين هذه الأقوال، فإن القول بحرمة ذلك في البنيان وفي غيره كما رجحه شيخ الإسلام وغيره، هذا من حيث كثرة الأدلة أوضح وأقوى، والقول بأنها تحرم في غير البنيان هذا مع الأدلة التي وردت يعضده النظر، وأيضا يعضده أن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه في السنن أنه كان إذا أراد أن يقضي حاجة في الفضاء جعل بينه وبين القبلة راحلته، وقال إنما نهي عن هذا في البنيان، وقال إنما نهي عن هذا في الفضاء، وهو الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام قاعدا على حاجته. فإذا من حيث كثرة الأدلة ينظر الناظر ويرجح القول الثاني وهو التحريم في البنيان وفي غيره، ومن حيث النظر واستعمال الصحابي اللي هو ابن عمر الذي روى الحديث الذي فيه ترخيص في البنيان، هذا الذي فيه التحريم في البنيان، هذا يقوي القول الأول. فنخلص من هذا إلى أن القولين قويان، الأول والثاني، والترجيح يحتاج إلى مزيد نظر، لأنه دائر بين كثرة الأدلة وبين فقه الأدلة. ولهذا نقول إن الاحتياط في هذه المسألة أولى، وأما القول بحجة فيها يقطع الإشكال فإن هذا عسير في هذا الباب. قال هنا ولبثه فوق حاجته، يعني يحرم لبثه فوق حاجته. اللبث هو القعود، يعني المقام أن يظل على حالته، يلبث لبثا على حاجته. قوله هنا فوق حاجته يحتمل أن تكون فوق مكانية وأن تكون فوق زمانية. لبثه فوق حاجته يعني لبثه زمانا أكثر من الزمان الذي يحتاجه، أو أن يلبث فوق حاجته مكانا، يعني أن يكون على يعني في مكانه فوق حاجته مكانا، فوق ما خرج منه مكان. هذا يحتمل وهذا يحتمل، ولهذا عللوا هذا بقولهم ولبثه فوق حاجته، لأن فيه انكشاف العورة ولأنه مضر عند الأطباء. هكذا علل الفقهاء هذا الحكم، وهو اللبث فوق الحاجة. أما كشف العورة فهذا يناسب أن تكون الفوقية زمانية كشف العورة، وأما الثاني وهو الضرر عند الأطباء يناسب المكان، لأنه إذا لبث فوق حاجته مكانا يعني ربما صار من ذلك كما قالوا بعض الأمراض. لكن الظاهر أن هذا النهي ليس لانكشاف العورة فقط، ولكن هو لأن المقام على الحاجة وهي نجاسة مما يستقذر ومما لا يطلب بل تنفر منه القلوب السليمة، فإن المقام في المكان القذر فوق الحاجة مكانا هذا مما ينفر منه. إذا تبين ذلك فإن قولهم بالتحريم يحتاج إلى دليل، ولا يظهر لهم استدلال في ذلك بالحرمة. فإذا كانت العلة بانكشاف العورة فإن انكشاف العورة مكروه إذا كان لغير حاجة، إذا كان لم يره أحد ولغير حاجة مكروه ولا يحرم، يعني مقتضى التعليل الذي عللوا به أن يكون الحكم للكراهة. والضرر عند الأطباء بلبسه فوق حاجته يعني مكانا هذا لا يناسب لأن الضرر هذا غير متفق عليه. ولا شك أن هذا الحكم يحتاج إلى دليل أوضح مما استدلوا به. ونعم نقول يكره له ذلك لأن هذه مما لا تختارها الفطر السليمة، ولأن العام من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قضى حاجته تركها، يعني ما كان يلبث استقراء لا نصا زمانا فوق حاجته، بل إذا قضاها ذهب. قوله هنا وبوله في طريق وظل نافع، يعني ويحرم تبوله، وأعظم منه أيضا الغائط، يحرم في أماكن منها الطريق والظل النافع والشجرة التي يعني تحت الشجرة التي عليها ثمرة. ذكر هنا ثلاث صور للمكان، قال يحرم البول وفي حكمه بل أبلغ منه الغائط في ثلاثة أمكنة، قال في طريق وفي ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. طبعا هذا لأنها مما يعتاد في ذلك الزمن أن يتغوط فيها أو أن يبالى فيها. أما من حيث التحريم، تحريم الأمكنة، فإن ثمة أماكن كثيرة تحرم غير هذه، مثل المسجد وهو أبلغ، مثل الأماكن في البيوت المعدة للجلوس وفي أفنية البيوت ونحو ذلك. وإنما أراد هنا ما جاء فيه النص، وهو قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم، رواه مسلم في الصحيح، يعني هذا يسبب له أن يلعن. اتقوا اللاعنين يعني ما ينشأ عنه اللعن. قالوا وما اللاعنان يعني ما الشيئان اللذان ينشأ عنهما اللعن الناس لمن فعلهما؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، فدل على أن التخلي في طريق الناس محرم، كذلك في ظل الناس محرم. والطريق يعنى به الطريق الذي يمشي الناس فيه، لأنه يلوثهم وينجسهم، وأيضا لأن فيه مع النجاسة استقذارا وقذرا، والشريعة جاءت بكمالات الآداب في التخلي والمرء ليس عنده أحد، فكيف بما يظهره من تخليه في طريق يستخدم أو في ظل يجلس فيه ونحو ذلك. والظل النافع يقصد بالانتفاع هنا ما يحتاجه الناس للجلوس فيه، لأن الظل النافع يحتاجه الناس خاصة في بلادنا الحارة والمدينة التي نزل فيها التشريع، يحتاج الناس أن يجلسوا في الظل، ظل الجدر أو ظل الأشجار، ظل البعيد أو ظل الحيطان ونحو ذلك. فإذا كان الظل نافعا يعني يستخدم للجلوس فكذلك، وبناء عليه فإنه يقاس على قوله وظل النافع الشمس النافعة. إذا كان مكان ليس مكان ظل ولكن مكان تشمس، مثل ما يحصل يسمونه عندنا مثلا في بعض إذا جاء في السوق مثلا في الزمن الأول يجلسون فيه الضحى في المشراب، يعني مكان شروق الشمس للاستدفاء بالشمس، كذلك مثل هذا يحرم فيه. إذن فيقاس على الظل النافع في قوله أو ظلهم، قول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، مكان تشمسهم، وذلك لأن الجامع بين هذين هو حاجة الناس إلى ذلك. وكان فيه نور، يعني هناك المضاءة وش الغرض منها؟ لا، لأن مكان المضاء قد يكون المضاء في الطريق في البر مثلا بعيد، والضوء يصل إلى جزء من مكان، فهل يحرم عليه كل ما وصل إليه الضوء؟ لا، هذا ما هو الظاهر، لكن المقصود من هذا أنها أماكن لانتفاع الناس، طريق لانتفاع الناس، الظل لانتفاع الناس. فإذا كل مكان يمكن أن ينتفع منه الناس جلوسا أو مرورا أو نحو ذلك فإنه ينزه عن التبول أو التغوط فيه، لأن هذا يفسد الطريق عليه. قال هنا وتحت شجرة عليها ثمرة. تحت شجرة عليها ثمرة يعني الشجر المثمر الذي ينظر إلى ثمره فإنه يحرم التبول تحته، لأنه يكون ما تحت الشجرة مكان للنجاسة وأبلغ منه التغوط. وسبب ذلك أن الثمر إذا يتساقط إذا بلغ نضجه فيكون في هذا تنجيسا واستقذارا لتلك الثمار، هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الذي يريد أن يأخذ من الذي يريد أن يأخذ من الشجرة أن يقطف بعض الثمار يكون ما تحتها متسخ فيه نجاسة فيكون فيه إيذاء له. وهنا قوله عليها ثمرة، تحت شجرة عليها ثمرة، هذا جاءت السنة بهذا التقييد، ومذهب طائفة من الحنابلة أنه لا يدخل، أن هذا ليس له مفهوم، يعني شجرة عليها ثمرة أو ليس عليها ثمرة، لكن التي عليها ثمرة أبلغ، ولذلك قالوا ليس لأجل الثمرة وإنما هو لأجل الشجرة لأنه قد يستظل بها. وأيدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذهب إلى حاجته كان أحب ما يستتر به حائط أو صغار النخل أو النخل، يعني أو حائش نخل يستحب أن يستتر به. قالوا هذا يدل على أنه إذا لم يكن عليها ثمرة أنه لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فعله هذا على أن النخلة لم يكن ثم حمل عليها، وهذا استدلال الأولين. وأما من قال أنه ليس يخص بما عليها ثمرة فإن هذا ليس بظاهر، بل يخص بما عليها الثمرة كما هو ظاهر عبارة الزاد هنا لدلالة السنة التي ذكرت عليها. إذن هذه أنواع المحرمات المتعلقة بالاستنجاء، يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان على قول، يحرم لبثه فوق حاجته، ذكرنا أن الأصح أن يقال يكره، يحرم تبوله فيما أو تغوطه فيما ينتفع الناس به في حاجاتهم من الأمكنة. ثم انتقل بعد ذلك إلى أحكام الاستجمار، انتهى من أحكام التخلي وما يسبق التخلي وما يكون عليه المرء أثناء تخليه وما يكون متصلا بذلك من الأمكنة ونحو ذلك، ثم انتقل إلى الاستجمار فقال ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، يعني استحبابا، المستحب أن يجمع بين الحجارة والماء. يستنجي بالحجر ثم يستجمر بالحجر ثم يستنجي بالماء. عللوا ذلك بأن الاستجمار بالحجارة يذهب عين النجاسة ولزوجتها فيأتي الماء ويذهب بالباقي، تكون اليد حين إمرار الماء على المخرج يكون النجاسة قليلة أو نادرة فتطهر ذلك، تكون اليد غير مباشرة للنجاسة تماما، بخلاف ما لو اكتفى بالماء فإن اليد تباشر النجاسة أكثر. فإذا استجمر بالحجر ثم استنجى بالماء كان في ذلك جمعا بين هذا وهذا، مما فيه منع أو تقليل للاستقذار الذي يتصل باليد. هذا على وجه الاستحباب، لأن الاستجمار وحده يجزئ، لكن هذا فيه بحث من جهة أنهم استدلوا بحديث في هذا، والحديث إما أنه منكر وهو حديث عائشة، أو يقال أنه ضعيف. عندكم لفظ الحديث؟ أي هنا أزواج، ارفع صوتك له، مرنا أزواج، هذا هو بس، مرنا أزواج كنا أن يتبعنا حجارة الماء، يعني أن يجعلنا الحجارة أولا ثم الماء. لو عكس، هذا الدليل فيه ضعف بل عده بعضهم منكرا، لو عكس فاستنجى بالماء أولا ثم بالحجارة فإن هذا يكره، لأن لم ترد به السنة وأيضا لا يحصل معه المقصود. قال هنا ويجزئه، هذه العبارة تدل على أن العبارة الأولى للاستحباب، ويجزئه الاستجمار، يعني الاستجمار يجزئ ويكفي عن الاستنجاء بالماء. وذكرنا لكم أن الاستجمار خاص باستعمال الجمار وهي الحجارة، وأما الاستنجاء فيشمل استعمال الماء واستعمال الحجارة. فإذا أريد به استعمال الماء قيل الاستنجاء بالماء، كما قال هنا ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. وقوله هنا يجزئه يعني إن فعل كفى، كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم، لكن هذا الإجزاء بشروط. وقوله يجزئه هذا جاءت بعدة سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله من استجمر فليوتر، وكقوله إذا استجمر أحدكم فليستجمر بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في ذلك. هنا اشترطوا شروط، يجزئه الاستجمار متى؟ بشروط. قال أولا إن لم يعد الخارج موضع العادة، يستجمر ويكون استجماره مجزئا، الشرط الأول إن لم يعد الخارج موضع العادة، وهو ما ذكر غير هذا، ذكر هذه الحالة واحدة. لمتى يجزئه الاستجمار؟ إذا لم يعد الخارج موضع العادة، يعني إذا لم يتجاوز الخارج من القبل أو من الدبر موضع العادة. وهنا فيه بحث في موضع العادة، هذا ما هو؟ قيدوه بموضع العادة، وتقييده بهذا يحتاج إلى استدلال، واستدلالهم هو بالنظر إلى ما كان عليه الحال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا تنبيه مهم، وهو أن الحنابلة في ما يذهبون إليه من الأحكام تارة يستدلون بالنص من الكتاب أو السنة، وتارة يستدلون بما يستقرئون به الحال في زمن التشريع، وهذه مهمة، فإنه ليست جميع أدلتهم نصا، بل قد تكون بالاستقراء. وهذا معروف عند العلماء أن الاستقراء إذا كان صحيحا فإنه حجة، فهم ينظرون في الحال ويخرجون دليلا منها، لأن حال التشريع هي حال تنزل الوحي، ولا شك أن ما كان فيها ويقرون عليه يعتبر حجة. هذا وجه الاحتجاج لهم. قال يجزئه الاستجمار بشرط في صورة، وهي إن لم يعد الخارج موضع العادة. هنا موضع العادة ما تحديده؟ قالوا أن يكون قريبا من موضع الخروج، يعني أن يكون قريبا من موضع الخروج من جهة جانبي الصفحتين، وأن لا ينتشر بعيدا يدخل في باطن الأليتين، هكذا قالوا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قيده على المذهب بقوله إن موضع العادة أن لا يتجاوز أكثر من نصف باطن الأليتين، نصف باطن الأليتين يعني ما يتصل من الأليتين ويكون حول المخرج، مخرج العذرة، هذا ينظر فيه، فما هو أكثر من نصفه يعد أكثر من موضع العادة، هكذا قال شيخ الإسلام في شرحه للعمدة، ورجحه جمع من الحنابلة المتأخرين، وهذا من تحريره لأقوال المذهب. أما فتواه أو اختياره الأخير فأن هذا القيد، وهو أنه يجزئ الاستجمار بشرط ألا يعدو الخارج، ألا يعدو الخارج موضع العادة، أن هذا شرط ليس بجيد، بل لم تدل عليه السنة، بل يقول إن النصوص أطلقت جواز الاستجمار وما قيدته بحالة، والحالة تقييد يحتاج إلى دليل واضح، لأنه تضييق للدليل، وتضييق الدليل لا بد فيه من دليل واضح. الحنابلة أجابوا بما روي عن علي، وما وقفت على إسناده، يعني على دراسة إسناده، أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان الناس يبعرون بعرا، يعني يخرجون العذرة كالبعر، ولكنكم اليوم تثلطون ثلطة أو ثلطة عليكم بالماء، هكذا روي عن علي، وساقه عنه صاحب المغني. وعلى هذا يكون مثل ما ذكرت لكم أنهم رعوا الحالة وقت تشريع الحكم، وكلام شيخ الإسلام هنا وجيه، لكن إذا كان هناك انتشار زائد لا شك أن القصد من الاستجمار هو قطع النجاسة وإزالتها، فإذا كان ثم انتشار زائد فالمرء يجب عليه أن يسعى لتطهير النجاسة الخارجة منه، تطهير بدنه منها بما يتيقن به ذلك، والاستجمار قد لا يكفي في كل الحالات. فإذا نقول إن الصواب أن هذا القيد لا يقيد به، بل يرجح كلام شيخ الإسلام لعدم الدليل الخاص بذلك. نعم رعاية حال الصحابة كانت على ذلك، لكن عدم الإجزاء مسألة عظيمة، والناس يختلفون، والصحابة كانوا يستجمرون، ولا شك أنه لا يحمل أنهم جميعا كانوا لا يتجاوز الخارج معهم موضع العادة، بل قد يكون بعضهم يتجاوز وبعضهم لا يتجاوز. فإذا لو كان في المسألة تفصيل لنقل، ولهذا نقول إن الأولى أن لا يقيد بهذه الحالة. هذه صورة، وبقي ثلاث صور أخر عندهم، صور عدمية، يعني أنه لا يجزئه الاستجمار إذا تعدى الخارج موضع العادة، هذا واحد. لا يجزئ الاستجمار عندهم في الخنثى، خنثى المشكل لا يجزئ الاستجمار، يعني التي لها مخرج، لها ذكر ولها قبل أنثى. كذلك من الصور أن تكون النجاسة خرجت من غير الفرج، تكون النجاسة خرجت من غير الفرج، يعني إذا خرجت النجاسة من البطن، خرجت النجاسة من الفم، خرجت النجاسة من مكان آخر غير السبيلين، فإنه لا يجزئ الاستجمار عندهم. الصورة الرابعة إلى أخيرة أن لا يتنجس المخرج بغير الخارجي، يعني إذا تنجس بغير الخارج، تنجس لا من جهة الخارج، إنما أتاه نجاسة من تحت، جلس على نجاسة أو أصابته نجاسة، فإنه لا يجزئه الاستجمار، بل لا بد من الماء. هذه صور ذكروها تتمة لذلك ولتحقيقها موضع إن شاء الله آخر. قال هنا: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا. هنا الأحجار هل لها شروط أو ما يقوم مقام الأحجار هل لها شروط؟ أولا، الحديث جاء فيه الأحجار وغير الأحجار، لكن الأحجار بالنص الواضح قال إذا استجمر، يعني استعمل الجمار وهي الحجارة، وقال ثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، ليستطب أحدكم بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. والأحاديث كثيرة في ذكر الحجر، ولهذا قيدها بعض العلماء في المذهب وفي غيره، قيدوها بأنها يعني لا بد أن تكون أحجارا وغير الحجر لا يقوم مقام. وهنا قال المؤلف: يشترط للاستجمار بأحجار ونحوها. ونحو الأحجار يعني مما يستجمر به كورق ينقي وكبعض خشب ونحو ذلك مما له صفة، له الشروط الآتية. الدليل على ما قالوه وهو أنه لا يقتصر به للأحجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: ابغني ثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال إنها رجس. وجه الاستدلال أنه لم يعلل عدم صلاحية الروثة للاستخدام بأنها ليست بحجر، بل عللها بأنها نجسة، يعني لو لم تكن نجسة لا صلح استعمالها. وكذلك قوله في الحديث الآخر: ليس فيها عظم ولا روثة، فيدل على أن هذين خرجا من الحكم وهما ليس من الحجارة، فمعناه أنه ما كان من جنسهما يجوز استعماله، وهذا ظاهر، فإنه يجزئ عن الأحجار ما يقوم مقامهما. فما هي صفة الحجر وصفة ما يقوم مقامه؟ أن يكون منقيا، والإنقاء هنا ضابطه، ضابط الإنقاء أن يكون عنده، يعني له للشيء هذا الذي سيستخدم، خاصية في إزالة عين النجاسة ورطوبتها. اثنين: إزالة العين وإزالة الرطوبة والبلل، فإن بعض الأشياء تزيل العين لكن لا تزيل الرطوبة، مثل الزجاج، مثل بعض الأجسام التي لا تتشرب النجاسة، لأنها تزيل العين نعم، لكن تبقى رطوبتها لا تزيلها، والرطوبة جزء من النجاسة، سواء في العذرة هذا جزء من النجاسة، وأما في البول فهي كلها رطوبة. لكن الحجر يزيل العين ويزيل أيضا، يشرب الرطوبة. فإذا ما يقوم مقام الحجر ضابطه أن يكون منقيا كما سيأتي، لا بد أن يكون منقيا، والإنقاء بأن يزيل العين والرطوبة، إذا كان عنده هذه الخاصية قام مقام الحجارة. اشترط هذه الشروط، قال: يشترط أن يكون طاهرا. قوله طاهرا يعني ما يكون نجس، مثل الروثة النبي صلى الله عليه وسلم ألقاها في حديث الذي ذكرت لكم، حديث مسعود اللي رواه البخاري وغيره، وقال إنها رجس يعني نجسة. طاهر ما يستخدم شيء نجس، يعني لو استخدم خرقة نجسة ما أجزأت عنه، والعلة أن التطهير هو تطهير للنجاسة، فكيف يطهر النجاسة بنجاسة؟ لا شك لا بد من اشتراط الطهارة، لأن الطهارة الشيء الطاهر هو الذي يطهر ويأخذ النجاسة. هذا واحد، أن يكون طاهرا يعني يخرج النجس، مثل الروثة أو ما تلبس بنجاسة، يعني ما كانت نجاسته عينية مثل الروثة، أو ما تنجس حكما مثل بعض التي تستعمل. ويدخل في هذا الخلاف في إذا كانت المناديل معطرة، فعند من يقول بأن الخمر نجسة فإنه لا يجزئ، لا يجعل أن هذه المناديل المعطرة اللي فيها كالونيا لا يجعلها مجزئة في الاستجمار لأنها ليست بطاهرة أصلا. قال هنا منقيا أو منقيا، والمنقي هو ما جمع الصفتين اللتين ذكرتهما لك، وهي إزالة العين مع إزالة الرطوبة. هذان شرطان وجوديان، يعني يجب أن يكون طاهرا بنفسه، يوجد الطهارة، ثم يجب أن يكون منقيا. هناك شروط عدمية، يعني قال غير عظم، فالعظم هو طاهر وينقي لكنه استثني بالنص، وذلك لأنه زاد الجن. النبي صلى الله عليه وسلم قال في العظام والروثة، قال إنها زاد إخوانكم من الجن. وإذن العظم والروث يستثنى لأنها زاد. كذلك الطعام، الطعام استثني. الطعام هنا طعام من؟ قال وطعام، طعام إنسان أو طعام حيوان، هذا أو هذا. قوله وطعام هذا يشمل الجميع، يعني لأنه ما قيده فيؤخذ على إطلاقه. وجه الدليل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال العظم والروثة وقال إنها زاد إخوانكم من الجن. ومن المتقرر في الأصول أن كلمة إن وما تدخل عليه إذا أتت بعد الحكم فإنها للتعليل، ومعنى ذلك أن العلة في المنع كونها زادا، والجن لا يخصون بهذا الحكم، بل إذا كان ذلك زاد للإنسان ذلك أبلغ، لأن الإنسان أكثر احتراما من الجن، وكذلك إذا كان زادا للحيوان. غير أنهم فصلوا في الحيوان بما إذا كان النبات رطب أو يابس، في تفصيلات عندهم ليس هذا محل إيضاحها للاختصار. يعني إذا نقول الطعام إذا كان طعام إنسان فمن باب أولى، أو طعام حيوان يأخذ الواحد أشجار من البر ونحو ذلك ويتنظف بها، يعني يستجمر بها، لا يصلح لأنها قد يأكلها، تأكلها الحيوانات. قال هنا ومحترم، والمحترم المقصود به ما يجب احترامه أو يستحب احترامه، وهو ما هو من جنس كتب العلم أو الأوراق التي فيها كتابات ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز أن تستخدم، وإذا استجمر بها أحد فإنها لا تجزي عنه لأنها منهي عن استعمالها، والنهي يقتضي الفساد فيما ذكر جميعا. قال ومتصل بحيوان، المتصل بحيوان مثل ذنب أو حيوان جالس يستجمر به، من يجعله كالجدار مثلا، معه راحلة وهو نزل تبول وثم حك ذكره، يعني تطهر به في جلد حيوان أو في ذيله أو نحو ذلك، هذا لا يجزئ عنه. قال متصل بحيوان، نعم، كتابات، يمهب لأجل الكتابة، لأجل ما في الكتابة، يعني ما في الكتابة، الكتابة تحترم بما فيها مو لأنها كتابة. إذا كان ما فيها، إذا كان فيها حديث، فيها أحكام، فيها ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ذكر أسماء العلماء ونحو ذلك، هذه كلها يجب احترامها، قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال هنا ويشترط ثلاث مسحات، يعني عندنا هنا أنه يشترط للاستجمار، ذكر كم شرط، أن يكون طاهرا منقيا، وأن يكون محترما، وأن يكون غير، أن يكون طاهرا منقيا، وأن لا يكون محترما، وأن لا يكون طعاما بأنواعه، وأن لا يكون متصلا بحيوان، يعني خمسة شروط الاستجمار، خمسة. نعم، هو هذا داخل في الطعام، يعني صار عندنا خمسة: طهارة، كونه منقيا، وأن لا يكون طعاما، هذه شروط عدمية، أن لا يكون محترما، أن لا يكون متصلا بحيوان، خمسة للإجزاء. هذه كلها منهي عنها، يعني الدليل على عدم الإجزاء النهي، أنها نهي عنها، وإذا نهي فالنهي يقتضي الفساد لأنه متصل بذاتها، متصل بذاتها، لأن هي منهي عنها لذاتها ليست وسيلة، بخلاف مثلا النهي عن الاستنجاء باليمين، لو استنجى باليمين أجزأه، لأن هذه وسيلة ليست هي عين ما يستخدم. نعم، هذا شرط هنا ليس في ما يستخدم، هذا شرط في الاستجمار. يعني عندنا اشترط لإجزاء الاستجمار ألا يتعدى موضع العادة، والصور الأخيرة لا تكون خنثى، ألا أن يكون مخرج غير الفرج، هذا في إجزاء الاستجمار من حيث هو. أما المستجمر به فيشترط فيه أشياء، ظاهر؟ قال ويشترط، خلنا نكملها بس باقي شوي، ويشترط ثلاث مساحات منقية. يشترط ثلاث مساحات منقية يعني بالحجر، وقوله ثلاث مساحات لإجزاء الحجر الواحد، يعني عندهم لا بد أن تكون ثلاث مساحات منقية، هذا الشرط، كانت من حجر أو من أحجار هذا غير منظور إليه، فالواجب أن تكون ثلاث مساحات، يعني الواجب أن يكون استجماره بثلاث مساحات، والمساحات فعله هو، وذلك لأن الثلاث مظنة إخلاء المكان من النجاسة وتنظيفه وتطهيره. أما إذا كانت ثلاث مساحات يعني ولو بحجر واحد، كما قال هنا ولو بحجر ذي شعب، يعني جاب حجر كبير له جهة تعتبر كالحجر الواحد، وجهة ثانية وجهة ثالثة كالحجر، فاستعمل كل جهة على انفرادها واستعمل حجرا واحدا في ثلاث مساحات، فإن هذا مجزئ عنه، لكن الأفضل أن يتقيد بما جاء في الحديث، وهو أن يستطيب بثلاثة أحجار. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيب بثلاثة أحجار، كان يأمر من يأتيه مثل ابن مسعود قال ابغني ثلاثة أحجار، وقال في حديث سلمان ونهانا أن نستنجي بأقل من أن نستجمر، أو قال نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار ونحو ذلك. فالأفضل، نعم الواحدة مجزئة، لكن الأفضل أن يكون بثلاثة أحجار. قال ويسن قطعه على وتر، لجاء في الحديث لمر معنا في العمدة قال من استجمر فليوتر، والواجب أن تكون ثلاث مساحات وهذا الوتر، لكن ما زاد عنها فله حالة، إما أن يكون لقصد الإنقاء، قصد الإنقاء وكمال التطهير فهذا واجب، وإما أن يكون لقصد تحصيل العدد، يعني مثلا استخدم ثلاث ما أنقت استخدم رابعة، فهنا الأربع لتحصيل الطهارة والإنقاء هذه واجبة، ما زاد عن ذلك يستحب له أن يزيد ولو تطهر المحل بخامسة للامتثال لقوله من استجمر فليوتر، يعني فليقطع على وتر. ظاهر الحديث الوجوب، وهم هنا يقولون يسن قطعه على وتر، وذلك لما روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر بأحجار فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه، فدل هذا الحديث عند من يصححه على أن السنة أن يقطع على وتر، وعلى أن الواجب ثلاث، فما زاد عليها فإنه يجب إذا حصل الإنقاء، إن لم يحصل الإنقاء إلا به، ويسن إذا كان لتحصيل القطع على وتر. قال هنا ويجب الاستنجاء لكل خارج. نعم، الاستنجاء يعني ما يشمل استعمال الماء واستعمال الحجارة، يجب لكل خارج من النجاسات، يجب لكل خارج من النجاسات، إذا خرجت النجاسة من البدن يجب الاستنجاء، فإذا كان الموضع من السبيلين هنا يستخدم الماء أو الحجارة هو بالخيار، وإذا كان من موضع غير السبيلين فإنه يجب عليه أن يستخدم الماء. قال هنا يجب، يعني لو لم يستنجي فإنه لا يجزئ عنه. متى يجب؟ يجب إذا قام إلى الصلاة، محل الوجوب إذا قام إلى الصلاة، يجب الاستنجاء لكل خارج إذا قام، لكن إذا فعله بعد الحاجة مباشرة فإن هذا هو الأفضل، لأنه هو مظنة قطع النجاسة، وحتى لا تنتشر النجاسة ولا يعرف مكانها أو نحو ذلك. ولأنه في اتصاله بوقت قضائه الحاجة، يعني بعد قضاء الحاجة قريبا، هذا فيه التخلص من النجاسة، والسنة أن يسرع بالتخلص من النجاسات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أن يهريقوا على بول الأعراب ذنوبا مما حالها. قال العلماء: فيه دليل على أن النجاسات إذا وقعت في البقعة أو في البدن أنه يسن الإسراء في إزالتها، لكن هنا الاستنجاء هو تخليص للبدن من النجاسة، وهو مستحب دائما، ولكن عند أداء الصلاة واجب، لهذا قال: يجب الاستنجاء لكل خارج. فهم هذا بعض العوام فتراهم إذا أتوا للوضوء لابد قبل الوضوء يستنجون، ولو كانوا بعد قضاء الحاجة قد استنجوا. تجد بعض الناس إذا أراد يقضي حاجته لابد يذهب يستنجي، ولو كان من قبل قد استنجى، وهذا ليس بمشروع. إذا كان قد استنجى في الأول فهذا يكفي، لكن كان من عادة الناس أنهم يعني في البادية أو عند قلة الأشياء التي يتطهرون بها أنهم يكتفون يعني يتأخرون حتى موعد الصلاة، فاستصحب ذلك وفهم خطأ، يعني أن الاستنجاء إذا استنجى المرء قبل وقت الصلاة بعد قضاء الحاجة فهذا كافي، لا يحتاج إلى إعادته. قال هنا: إلا الريح. إلا الريح، ولأنه لم يرد في الاستنجاء من الريح دليل، بل قد جاء النهي عن ذلك من أقوال العلماء. فالإمام أحمد يقول: الاستنجاء بالريح لم يأتي فيه شيء، يعني مما يجعله مستحبا أو نحو ذلك. وجاء فيه حديث موضوع ولفظه: من لم أو من استنجى من الريح فليس منا، لكن هذا ليس بجيد. بعض المذاهب يوجبون الاستنجاء من الريح، مثل مذهب الزيدية، وبعض الخوارج يوجبون الاستنجاء من الريح. لا تستغرب أنهم مثلا يجعلون ما تلابسه الريح، يعني ما يخرج منهم من ريح وهوى، ما يلابس سراويلهم، يعتبرون السراويل نجسة فيفسخون السراويل ويصلون بدونها. وذكر لي أن في بعض البلدان في الجزيرة أنهم قبل أن يدخلوا المساجد يخلعون السراويل ويعلقونها على باب المسجد، وذلك لأجل أنها عندهم تنجس بملاقات الريح، ويوجبون الاستنجاء بالريح، مذهب لطائفة طوائف من الزيدية وكذلك لبعض الخوارج. وهذا وجه الاستثناء، إلا الريح، فالريح ليس فيها استنجاء بإجماع أئمة المذاهب السنية المتبوعة. قال: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني لا يصح قبل الاستنجاء أو الاستجمار وضوء، يعني لو توضأ قبل أن يستنجي لم يصح عنده، لو توضأ قبل أن يستنجي، مثلا أتى هو وتوضأ ثم بعد ذلك أراد أنه يذهب ويستنجي بالماء أو نحو ذلك، يقولون لا يصح، لا بد أن يكون الاستنجاء أولا ثم بعد ذلك الوضوء. ويستدلون بحديث علي المشهور أنه كان رجلا مذاء، قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فقال: يغسل ذكره ثم يتوضأ. هذه رواية النسائي وفيها انقطاع، في إسنادها انقطاع، والرواية المعروفة في الصحيحين قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وهم استدلوا برواية ثم، وهي ظاهرة في الاستدلال أن يكون الغسل قبل، يغسل ذكره يعني يستنجي ثم يتوضأ، فهذا في الترتيب ظاهر، لكن هذه الرواية فيها ضعف، بل نقول إنها شاذة أو منكرة، لأن الرواية المحفوظة هي بواو العطف، وواو العطف عند الأصوليين وعند اللغويين تقتضي الجمع والتشريك دون الترتيب. فإذا نقول حجتهم وضح لك صورة الحكم ووضح لك دليل الحنابلة رحمهم الله، والقول الآخر أنه لا يشترط ذلك، فلو توضأ ثم استنجى لم يكن في ذلك بأس، وذلك لأن الدليل عطف فيه الوضوء على الاستنجاء، وهذا يقتضي التشريك في الحكم دون ترتيب بينهما. وقوله ولا تيمم مبني على هذا. بقي دقيقتان نرجع فيه إلى تبويب الباب مرة أخرى. قال هنا باب الاستنجاء: أولا المستحبات، أدعية الدخول والخروج، حاله عند الدخول والخروج، تقديم الأرجل، حاله عند قضائه الحاجة، يعني قال اعتماده على رجله اليسرى، حاله يعني آدابه في المكان الذي يختاره، البعد والاستتار وأن يرتاد مكان الرخوة، حاله يعني من الآداب بعد الفراغ من ذلك. هذه المستحبات. بين المكروهات ثم المحرمات ثم الاستجمار. والاستجمار تحته مسائل: الصور، أولا حكم الجمع بين الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة، بمسألة حكم الجمع بينهما. ثاني الأحوال التي يجزئ فيها الاستجمار. الثالث شروط ما يستجمر به، شروط ما يستجمر به. اللي بعده شروط الفعل الذي هو الاستجمار، ثلاث مساحات إلى آخره. بعد ذلك الترتيب، يعني حكم الاستنجاء، بعد ذلك الترتيب بين الوضوء والاستنجاء. وأنتم بعد هذا الذكر تعرفون المسائل المرجوحة في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد.